الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، ذكرت في ختام الحلقة السابقة أن قريشا اجتمعوا وأتمروا أن يكتبوا كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم وبني المطلب ألا يعاملوهم ولا يناكحوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه، وعلقوا صحيفتهم في جوف الكعبة وتقاسموا على الكفر، وأن أبا طالب دعا بني هاشم وبني المطلب لنصرته وحماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من شر المشركين، وأنه استجاب لأبي طالب جميع بني هاشم وبني المطلب، مؤمنهم بإيمانه وكافرهم بحمية الجاهلية، ولم يشذ منهم غير أبي لهب لعنه الله، فانحاز إلى قريش. وقد أثنى أبو طالب على بني هاشم وبني المطلب الذين سارعوا لإجابته والانتصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يقول: إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وكريمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظفر، وطاشت حلومها، وكنا قديما لا نقر ظلامة إذا ما ثنوا سعر الرقاب نقيمها، ونحمي حماها كل يوم كريهة، ونضرب عن أحجارها من يرومها، بنا انتعش العود الزواء، وإنما بأكنافنا تندى وتنمى أرومها. وقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداة من فتح مكة وكذلك في حجة الوداع إلى مكان تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثا بنعمة الله وتذكيرا بأن الله صدق وعده لرسوله وللمؤمنين وأنجزه لهم ومكن لهم وبدلهم من بعد خوفهم أمنا كما وعدهم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال في لفظ مسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ولفظ البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم من الغد يوم النحر وهو بمنى، ثم اتفق أنه قال نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. وفي لفظ للبخاري من حديث أبي أسامة قال: قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته؟ قال: وهل ترك لنا عقيل منزلة؟ ثم قال: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة المحصب حيث قاسمت قريش على الكفر. وذلك أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشم ألا يبايعوهم ولا يؤوهم، قال الزهري والخيف الوادي. وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. زاد البخاري: يريد المحصب. وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد قدوم مكة: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وقوله حين أراد قدوم مكة يعني بعد رجوعه من منى لطواف الوداع. وفي لفظ للبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد حنينا: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. وهذا الحديث يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب النزول في خيف بني كنانة وهو المحصب، الأقرب ويقال له الأبطح والبطحاء، وهو مسيل واسع فيه حصباء ينتهي إليه سيل وادي منى، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزله ليتذكر المسلمون ما كانوا فيه، فيشكر الله تعالى على ما أنعم به عليهم من الأمن بمكة في المكان الذي تمالأت قريش فيه قبله، في المكان الذي تمالأت قريش فيه على قتله وإيذاء من معه. ولما دخلت بنو هاشم وبنو المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش. لما دخلت بنو هاشم وبنو المطلب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على قريش بأن يعين الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بسنين كسن يوسف أو أشد، فأصاب قريش القحط. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما، واللفظ للبخاري في باب إذا استشفع بالمسلمين عند القحط، إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط، في باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط من طريق مسروق، قال أتيت ابن مسعود فقال إن قريشا أبطأ عن الإسلام، إن قريشا أبطأ عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، ثم عادوا إلى كفرهم، فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ثم قال البخاري وزاد أسباط عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث، وفي لفظ لمسلم من طريق مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبع كسبع يوسف، قال فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة من الجوع، وينظر إلى السماء أحدهم فيرى كهيئة الدخان، فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك جئت تأمر بطاعة الله، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله إنكم عائدون الحديث. وقد أشار أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة إلى اجتماع قريش وتآمرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب، وأكد أنه لن يسلم محمدا، أكد أنه لن يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بحال، وعتب على قريش وأشار إلى استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، وفي ذلك يقول ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد جاهرون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل، صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب من تراث المقاول. وفيها يقول أعوذ برب الناس من كل طاعن، أعوذ برب الناس من كل طاعن علينا بسوء أو ملح بباطل وثور، ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل. وفيها يقول كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، وفيها يقول كذبتم وبيت الله نبزي محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. وفيها يقول